أيوم ليك ربي صدر على روح حي الزعيم اللي شعوب اتمنى هذا مليك قلوب لا راح ذنوب هذا المليك اللي لشعب كل المراحب مهجيه لما الفا ترحيب صادق من قلوب اللبوبه تقف على دربه لتسعد برويا خشير شعب بالرخاء والصعوب حق المواطن يعتني به ويرعى لمواطنه نفسه رضيه رحوب يود كل الشعب ويسهر على ابن حنون فرادي شعب الشقوب كل يبي بالحال والمال يبدا وما هيب منكم يا ابو متعب اجوب انتم هلا العدات والطيب أرض الوطن ما فيه شيء ما تشوف شعب وحكم من منبع الدين مبدأ مع الملك اللي أمر به نشوف ضاعت ولي الأمر واجب يا خادم البيتين حامي شعوب يا سيف عني طمعه ما تهقوى يا ظلالها عن لفح هذه شبوب يا هذا المليك قلوب لا راح ذنوب هذا المليك أشبال ليث كل عالي تعالى. الله يجازي ما سعى بالثوب، الله يجعل جنة الخلد مأوى. وصلاة رب عدي حرف حكوب، وعدادي حرف بالقصايد كتبنا على محمد والي من اهتدوب. الروح من سبع السماوات